عن ذلك بالأمس ذكر هنا دية الخنثى المشكل، لأن إذا ذهب الإشكال ما عادت خنثى، أصبحت إما ذكر أو أنثى، لكن لما كان الإشكال قائم كانت خنثى مشكل. الأب والأم ما يكونون خنثى مشكل، يعني الزوجان لا يقع منهم هذا الشيء، وكذا الأبوان لا يقع منهم هذا الشيء، لأن لما تزوج وتزوجت عرفنا الرجل من الأنثى، ولما ولد له وولدت عرفنا الذكر والأنثى، لكن هذا في الذين لم يبلغوا أو بلغوا، يولد الطفل ومعه فرجان، فرج امرأة وفرج رجل، ولم يتبين للناس بعد أيهما يلحق به. ثم ذكر الأئمة بعض الفوارق التي يتبين منها هل هو رجل أو أنثى، وهم يحرصون على هذا لأن هذا يتعلق بالصلاة ويتعلق بالطهارة ويتعلق بالإرث، لو مات هو كيف يورث، ولو مات لهذا الخنث المشكل وريث كيف يورثونه، هل باعتبار أنه أنثى أو باعتبار أنه ذكر، حتى يتبين. والتبين له طرق ذكرها الفقهاء وبينا ذلك فيما مضى، أهو من حيث أنه يبول من إحدى الجهتين فيتعين أنه رجل أو امرأة، أو لا يكون البول وحده حسما لبيان نوعية هذا الإنسان. فقال هنا لو قتل امرؤ خنثى مشكل، امرأة قتلت هذه الخنثى، أو رجل قتل هذه الخنثى، كيف يكون ديته؟ لأنه لم يتبين. أما في الميراث فالشافعية قالوا نعمل بالأحوط، فإذا مات له قريب فنورثه على حسب الأحوط له، ولم يراعي الحيطة لبقية الورثة. وقالوا الأحوط إن كان ذكر وعرفنا أنه يرث أكثر فنجعله ذكر، وقد تكون البنت أحيانا أعلى من الذكر ويجعل البنت، فقالوا اليقين أنهم رأى. وأما الحنابلة والمالكية فقالوا يورث بالاحتمالين، نفرض له مرة بأنه ذكر ومرة بأنه أنثى، ونأخذ متوسط المعدل. ولذا قالوا هنا لو قتل خنثى مشكل فديته تكون دية رجل ودية امرأة، دية الرجل 100 من الإبل ودية المرأة على النصف، فنجعل له نصف دية الرجل ونجعل له نصف دية المرأة. قال كذلك لما ورثناه على هذه الطريقة نورثه على هذا النوع كذلك. اقرأ العبارة. ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، يعني ولا يكابر يقال الآن العلم تقدم وعرفنا وفهمنا، لأنه قد يولد في غير مكان بيان العلم، وقد العلم يتحير أحيانا لا يثبت، كثير من الناس لهم ميول أنثى ويحكم له كذا ثم أخيرا يتضح أنه ذكر، وبالعكس. وقد ذكر المصنف صاحب المتن في كتابه المغني يقول أنه رأى في عصره سنة 610 أنه رأى في عصره رجل خنثى مشكل له نتوء ليس له فرج ولا ذكر، إنما له نتوء قليل يرشح منه البول رشحا، قالوا لم يتبين هذا. ويذكر أنه نقل عنه أن هناك رجل في بلاد العجم لا فرج له, لا فرج ذكر ولا فرج أنثى, يأكل الطعام ويشرب ثم يستقي, يعني يخرج ما فيه هكذا. ويقول هذه من الغرائب التي مرت عليها لم يذكرها الفرضيون. فالخنثى أمر قائم ذكره الفقهاء لأنه يشكل عليهم. وعادة الناس أنه رأى يرون كل من كان أجرد لا لحية له يجعلونه من هذا النوع, لا ليس كذلك. قد يكبر ثدي الرجل وهو ذكر, وقد لا يكون له لحية ويكون رجل, وقد تكون له لحية وهي امرأة. وهذا لا يتبين إلا بعد البلوغ واتضاح ذلك. فإن بقي الإشكال فلا زال يكون مشكل وإلا كذا. وهذا له حكم لأنه قد يبتلى بالإمامة, هل يصلى خلفه على أنه رجل وهل يأم غيره من النساء, وله أحكام كثيرة. فقال هنا إذا كانت القتيل خنثى مشكل ويعامل بهذه المعاملة, يعمل له نصف دية رجل ونصف دية امرأة. نعم, لأن ميراثه كذلك فكذا ديته. لا يقال الواجب دية أنثى لتيقنها, لأنه يحتمل, لا يقال, لا تقولون, يعني أراد أن يعرض بالشافعية, يعني هذا قول الشافعية, لا تقول نورثه على اليقين. اليقين يعني أقل الاحتمالات. نعم, لأنه يحتمل الذكورية والأنوثة احتمالا واحدا, فيجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين. وكذلك أرش جراحه. وكذلك أرش الأرش يعني قيمة الجراحات, وسمي هذا النوع بأرش لأنه ليست قيمة, إنما تقوم هذه الجراحة كأنها حصلت في عبد, العبد مال, فيقوم هذا العبد. لو كان سليما غير مقطوع اليد كم يساوي, وإذا بعناه مقطوع اليد كم تكون قيمته, فبين القيمتين يسمى الأرش. وكذلك قال الخنثى المشكل جراحاته هي بالنسبة إلى ديته. نعم, لأن الجرح كالتابع لأن الجراح كالتابع للقتل, فإذا كان في القتل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى فلأن يجب أرش الجراح كذلك بطريق الأولى. لكن إن كان دون الثلث فإذا كان كذا فلأن كذا. فإذا هذا العبارة يقول فإذا كان في القتل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى فلأن يجب. اللام هنا جواب إذا الشرطية, وأن هي المخففة من الثقيلة, وهذه تأتي كثير في عبارات الكتاب, وإنما ذكرناها لنبين أن النطق بها بفتح اللام وفتح همزة أن, لأن بعض الناس يقول فلئن, فإذا حصل كذا فلئن, لا غلط. نعم, فلأن يجب أرش الجراح كذلك بطريق الأولى. لكن إن كان دون الثلث فيستوي الذكر والخنثى, لأن أدنى حالاته أن يكون امرأة وهي تساويه. وإذا كان دون الثلث, ذكرنا بالأمس أن دية المرأة نصف دية الرجل إلا إذا كانت الجراحات بلغت الثلث, فإذا كانت من الثلث فما دون فديتها دية الرجل, فإذا تجاوزت الثلث أصبحت ديتها نصف دية الرجل. ويقول الخنثى كذلك إذا كانت به جراحات لم تبلغ الثلث فهو يستوي سواء اعتبرناه ذكر أو أنثى, لأن كلاهما فيما كان دون الثلث حكمه حكم الذكر. اقرأ ما بعد الفصل الذي يليه. فصل. ودية الكتاب نصف دية المسلم. فهذه يقال فصل، لما قال فصل أن الكتاب في الجنايات، ثم ذكر في الجنايات أبواب، وذكر من هذا الباب باب الديات، وباب الديات مجموعة أحكام قريب بعضها من بعض لها صلات، فكل مجموعة يعقد لها فصل، والفصل يأتي به الكاتب لبيان أن هذه المجموعة وإن كان لها ارتباط بالمجموعة التي سبقت فإن لها نوع استقلال، لأن أحكامها تختلف عن أحكام ما سبق. والفصول إذا ذكروها هي من باب تنشيط القارئ، ومن باب كذلك تنبيه القارئ أن ما تتلوه الآن هو عبارة عن موضوع جديد. والكتاب المعاصرون في الغالب لا يستعملون هذا النوع، وإنما يلجؤون إلى أساليب كتابة حديثة، فإذا أرادوا ابتداء جمل جديدة تفارق الجمل التي سبقت بدأوا بصفحة جديدة، وإذا كانت هذه الجمل لها صلة بالتي قبلها لكن ليست صلة قوية ابتدأوا من أول السطر، ولهم اصطلاحات في ذلك، ومن عرف هذا استأنس بقراءة كتب الأقدمين. قال ودية الكتاب نصف دية المسلم، الكتاب يعني من أوتي الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. هذا الكتاب المبارك وصف الله كتابه الكريم بأنه مبارك ذا سعة في الفضل ومجد وتوفيق لمن أخذ به وتلاه، فقال الله عز وجل أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك كراهة أن تقولوا ما جاءنا من كتاب ولا نذير، إنما الكتاب أنزل على طائفتين من قبلنا. أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك لئلا تدفعوا فتقولوا ما علمنا، إنما الرسالات نزلت على طائفتين من قبلنا. الشاهد أن تقولوا، أي كراهة أن تقولوا يا من أنزل عليه هذا الكتاب المبارك لو لم ننزله قلتم ما ندري. الكتب نزلت على طائفتين، فحصر الله عز وجل الكتب المنزلة على هاتين الطائفتين، فدل على أن من قال أهل الكتاب إنما هم اليهود والنصارى لا غير، والصابئة قد لا يكون عندهم كتاب، الله عز وجل لم يذكرهم فدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، والمجوس ليس لهم كتاب، وإن قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فإذا قال المصنف دية الكتاب نصف دية المسلم يعني دية اليهود والنصراني، اليهود والنصارى لما كانت دياتهم نصف دية المسلم يعني أولئك المعاهد يشير إلى الذميين والمعاهدين، كل ذمي هو معاهد لأنه ما كانت ذمته في رقاب المسلمين إلا بعد أن عاهد، لأن النصراني واليهودي لو لم يكن لهم عهد ولا ذمة فهم أهل حرابة، والله عز وجل أوجب علينا أن نبلغهم الدعوة فإن أبوا نقاتلهم فإن امتنعوا وعصوا وصدوا عن سبيل الله ولم يفسحوا الطريق للمسلمين لا بد من قتلهم وقتالهم، والجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة. وشرف الله أقواما بأنهم رفعوا راية هذا الجهاد ولا يزالون يقاتلون أهل الكفر، يقول صلى الله عليه وسلم فيما شرف به هذه الطوائف: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. هنا الشاهد أن هذا اليهودي والنصراني معاهدين تحت حكم المسلمين، يتجري عليهم أحكام المسلمين في الظاهر، وهم يقتصرون على دينه. هؤلاء لو قتله مسلم خطأ فديته هذه الدية، نصف دية المسلم، وإذا قتله عمدا المسلم ما يقتل بكافر، هذا باتفاق المسلمين، لا يقتل مسلم بكافر إلا عند الحنفية إن كان ذو عهد فيقتلون به، ولهم تأويل في قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان تأويلهم خطأ والصواب خلافه، لكن اتفاق المسلمين على أن لا يقاد مسلم بكافر. والحنابلة تفردوا عن الأئمة، يقولون إن قتل هذا المعاهد أو الذمي قتله عمدا فديته دية مسلم، وإن قتله خطأ فديته نصف دية المسلم. نعم اقرأ. ودية الكتاب نصف دية المسلم في ظاهر المذهب، وقدمه ونصره الأكثر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: دية الكتاب نصف دية المسلم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وهذه صحيفة مشهورة عمل بها المسلمون وفيها من الأحكام، وأنكرها ابن حزم ورفضها واعتبرها ضعيفة متهالكة، ولذا عنده لا يقاد مسلم بكافر ولا دية له على الإطلاق، لا يدفع الدية. لكن هنا قال ذكر أمرين: أنه إن قتل خطأ فنصف دية المسلم، والرواية الثانية ثلث دية المسلم، ولم يذكر رواية العمد والخطأ، وقد ذكروها في كتب أخرى من كتب الحنابلة. نعم. وعنه ثلث ديته اختارها أبو محمد الجوزي لما روى عبادة بن الصامت مرفوعا قال: دية اليهود والنصراني 4000. وهذا قول الشافعية، قال: دية اليهود والنصراني 4000. والحنابلة كذلك يردون، والمالكية يردون هذه الرواية، يقولون أن عمر رضي الله عنه يوم جعل دية اليهود والنصارى 4000، يوم كانت الدية 12000 فقدرها بالقيمة. نعم اقرأ. رواه الشافعي بإسناد جيد عن عمر، والأول أصح، وقد رجع أحمد عن الثانية، وحديث عبادة لم يذكره أصحاب الحديث، فالظاهر أنه ليس بصحيح. وحديث عمر إنما كان ذلك حين كانت الدية 8000 درهم فأوجب فيها نصفها. نعم. وكذلك جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم، وهو الثلث. الجراحات يعني ما دون النفس من قطع طرف أو طعن أو شج أو ما ذلك، فتقدر دياتهم كديات المسلمين على النصف، كما أن دية النفس على النصف، فدية العضو على النصف، اليد فيها نصف الدية. فإذا قطعت يد يهودي أو نصاري خطأ فديتها نصف دية المسلم، أي يعطى 25 من الإبل. نعم. وكذلك جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم وهو الثلث أو النصف على الخلاف، ونساؤهم على النصف من دياتهم بغير خلاف نعلمه. ونساؤهم كذلك حكمهم حكم ديات رجالهم من أهل دينهم، إذا كان اليهودي والنصراني ديته نصف دية المسلم فكذا نساؤهم تكون دياتهم نصف ديات اليهودي والنصراني. نعم. قاله ابن المنذر كنساء المسلمين ودية كنساء المسلمين. المرأة المسلمة كم ديتها؟ نصف دية الرجل. ودية الكتابية نصف دية رجلها، فإذا كان الرجل ديته 50 من الإبل فدية المرأة 25 من الإبل. نعم. ودية المجوسي والوثني 800 درهم. الكتابي عرفنا أنه اليهود والنصارى والنصراني لأنه أنزل عليهم كتاب، أنزل على أممهم كتاب، والمجوس لا يعرف له كتاب، والوثني من يعبد وثنا غير الله عز وجل، نعوذ بالله من أن نشرك به شيئا ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم. فقال المجوسي والوثني ومن ضاهاهم من عبثة النجوم والكواكب والشمس والشياطين. قد يستغرب المرء يقول هل يكون هؤلاء تحت ذمة المسلمين، لأن الله عز وجل أمر بقتال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبقية أهل الكفر من الملل كيف يكون حكمهم؟ الله عز وجل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واختلف أهل العلم في غير اليهود والنصراني هل تقبل منه جزية أو لا يقبل منه إلا الإسلام، والصحيح أن الجزية تقبل من عموم المشركين. فإذا قرأت في الكتاب قد يأتي فقيه فيعترض يقول كيف يكون وثني تحت ذمة المسلمين، فيقال له نعم، لأن من قال لا تكون له ذمة جعلوا الجزية خاصة باليهود والنصارى، وأما مشرك العرب فلا يقبل منهم إلا رق، إما أن يكونوا عبيد أو القتل، ما يكونوا تحت عهد. والصحيح أنهم يكونوا تحت عهد، بنو تغلب وغيرهم من مشرك العرب حتى دخل الإسلام وعمة الجزيرة، فكانوا يدفعون الجزية أو كانوا تحت عهد المسلمين، والجزية تقبل من جميع الكفرة. فإذا كان مجوسي فديته 800 درهم، و800 إذا عملت نسبتها إلى 12,000 درهم تعلم كم من العشر هو نسبة ذلك إلى دية المسلم. ويقول المجوسي والوثني وعباد الشياطين والكواكب وغيرهم حكمهم هذا الحكم، وهناك طوائف لا يشك امرؤ مسلم في كفرهم، كمن يزعم أن فلانا إله ويخلق ويرزق وهم يسمون باسم المسلمين، ويأتون فلان أنه له رسالات وأنه غير النبي وهم ينتمون للمسلمين، فهؤلاء حكمهم حكم هؤلاء، لو وجدوا لحكم عليهم بالكفر وطلب منهم دفع الجزية أو القتل. نعم. ودية المجوسي والوثني 800 درهم، أما الأول فهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والأكثر لما روى عقبة بن عامر مرفوعا قال. أما الأول، كلمة الأول فيها التباس، فيها لبس، يعني فيها غموض، لأنه قال ودية المجوس والوثني 800 درهم. أما الأول هذا أما الأول كلام الشارع، والأصل أن يقول وأما دية المجوس، فعدل عنها إلى قوله وأما الأول يعني دية المجوس، تفطنوا لهذه. نعم. لما روى عقبة بن عامر مرفوعا قال دية المجوس 800 درهم، رواه ابن عدي وطعن فيه بعضهم مع قوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال دية المجوس نصف دية 800 درهم. قال طعن أخرجه ابن عدي في الكامل، له كتاب اسمه الكامل في الضعفاء والمجروحين والمشاهير وغيرهم، فقال روى هذه الرواية، فطعن بعضهم في هذه الرواية. قال مع طعننا في صحة هذه الرواية وجدنا ما يخالفها، هذا قوله مع ما روي أي بالإضافة إلى هذا الضعف روينا خلافه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وكيف تقولون أن ديته 800 درهم؟ نعم. وطعن فيه بعضهم مع قوله عليه الصلاة والسلام سنوا به سنة أهل الكتاب، فوجب أن تكون ديته كدية الكتاب، لكنه محمول على أخذ الجزية وحقن الدم لا في كل شيء، بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا، لكنه محمول. أراد أن يقول قولهم احتجاجا على أن ديتهم 800 درهم وطعنهم في هذه الرواية، لأن الدليل إذا أقيم على الخصم إما أن يقبل به أو يطعنه فيكون باطل فيبطله، فقالوا هذا معارض، فأرادوا معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فقال من قال أن دية المجوس 800 درهم الرواية في هذه صحيحة وأخذ بها الصحابي، وأما قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب هذا محمول على أنه يسن بهم في غير كثير من الأحكام، إنما هو سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية، بدليل أنه لا يجوز لنا أكل ذبائحهم، لا يصح أن تأكل ذبيحة مجوسي. المجوسي معناه الرجل الذي يعبد النار، الذي يجعل النار إلها له، لا يصح أكل ذبائحهم ولا يصح أكل طعامهم ولا يصح نكاح نسائهم، ما يتزوج مجوس لا يجوز، هذا باتفاق المسلمين. فلما قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب دل على أن هذا اللفظ ليس على عمومه، إنما هو خاص، لأنه لما تنازعوا في الجزية قال الصحابي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي في أخذ الجزية لا في غيرها، أما في الديات فيختلف. لا تستدل علينا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث سياقه إنما كان في موضوع يخصه، فلا يحمل بعمومه على موضع النزاع الذي نحن فيه. نعم. وأما الثاني فلأنه كافر لا تحل ذبيحته. وأما الثاني، من هو الثاني؟ الوثني. الوثني الأول المجوسي والثاني الوثني. نعم. وأما الثاني فلأنه كافر لا تحل ذبيحته أشبه المجوسي، وكذا كل من لا يجوز قتله كالذمي والمستأمن والمعاهد، ونساءهم على النصف من دياتهم، وجراح كل أحد معتبر من ديته كالمسلم. هذا هذا بيناه. نعم. فرع عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له لا ذمة لهم، وإنما تحقن دماءهم بالأمان، فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية مجوسي لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها. قال فرع يعني اسمعوا يا طلبة العلم، هذه مسألة لم نجد لها وجها في إدراجها في مسائل الكتاب، فأردنا أن نفردها بذكرها لأنها تهمكم، فجعلناها فرعا ليست من هذه، ليست أصلا وليست من موضوع الكتاب. قال فرع عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له لا ذمة لهم. لما قال لا ذمة لهم ما يكونوا معاهدين ولا يقبل منهم جزية ولا يكونوا في أرض المسلمين يستقرون فيها، هذا قولهم بناء على أن الجزية لا تكون إلا من أهل الكتاب، وقد بينا هذا فيما سبق. طيب إذا كان كذلك كيف تقول أن ديته دية، أن ديته 800 درهم دية المجوسي، وأنت تقول لا ذمة لهم؟